إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله وحبيبه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، في أعماق صحراء شنقيط وبالتحديد في جنوب موريتانيا القاحل، حيث الصحراء الممتدة والجدب المقفر والحر الشديد، وحيث أناس يعيشون على البداوة ولا يعرفون غيرها، في تلك المضارب تعيش صنهاجة، إحدى أكبر القبائل الأمازيغية، بعيدا عن أي تمدن أو عمران، حتى إن الرجل منهم ربما يعمر دهرا طويلا ثم يموت ولا يرى بعينيه في حياته خبزا فضلا عن أن يتذوقه. وظلت صنهاجة هكذا حتى انتشر فيها الإسلام في القرن الثالث الهجري، ولأنهم كانوا بعيدين جدا متغورين في أعماق الصحراء هناك في أقصى بلاد المغرب، فقد ظلوا بعد دخول الإسلام إليهم على جاهليتهم وبداوتهم، فكأن لم يعرفوا من الإسلام شيئا يذكر، اللهم إلا تلفظهم بالشهادتين. فأوضاعهم على هذا كانت أشد محنة وأعظم وطأة مما نحن عليه الآن، فانظروا كيف يكون القيام، كيف تكون النهضة، كيف تبنى الحضارة. وتأملوا الخطوات المستقيمة التي سار أصحابها وفق منهج النبوة في بناء الدولة وإصلاح أحوال الأمة. أيها الإخوة، عزم الأمير يحيى بن إبراهيم الجدالي من قبيلة جدالة أمير صنهاجة، عزم على الحج وكان لم يحج بعد، وكان الحج أيامئذ رحلة علمية بكل ما تحويه هذه الكلمة من معنى، فاستخلف على الناس ولده إبراهيم، ثم شد الرحلة إلى الحجاز حيث البقاع المكرمة. وبعد فراغه من مناسك الحج وفي طريق عودته إلى أدغال الصحراء حيث يسكن، مر بعاصمة العلم آنئذ القيروان، فلقي بها شيخه أبا عمران الفاسي إمام القيروان وإمام الأمة في وقته، فسمع منه ما أدهشه وأيقظه وعرفه أن قومه يعيشون جاهلية كبرى، فحمل الهم اللازب حين عرف حقيقة الحال واكتشف ما عليه قومه. أخبر يحيى شيخه أبا عمران بأنه من قوم يتسمون بالإسلام ظاهرا ولا يعرفون من الإسلام نقيرا ولا قطميرا. ذكرت كتب التاريخ أنهم كانوا يأتون الفواحش جهارا نهارا ولا يعرفون من الديانة ولا من الواجبات ولا من المنكرات شيئا، وعرفه أنهم يرددون الشهادتين ترديد من يلوكها بلسانه ولا يعرف ذرة من معناها، كما أعلمه أن في قومه من يرغبون في تعلم العلم ورفع الجهل عن أنفسهم والتفقه في هذا الدين لو وجدوا إلى ذلك سبيلا. فأرسل معه الشيخ أبو عمران واحدا من ألمع وأزكى وأنجب وأذكى تلاميذه، هو الإمام الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله برحمته الواسعة. كان ابن ياسين هذا من فقهاء المالكية الحذاق النجباء الأذكياء، من أهل الفضل والدين والتقى والورع، من أهل الأدب والسياسة والكياسة، كان عالما بارعا ذا رأي وتدبير. اتجه بهمته العالية صوب الصحراء الكبرى، فاخترق جنوب الجزائر حتى وصل منها إلى جنوب موريتانيا حيث الحر والقر، وحيث لا علم ولا دين في الغالب، وبأنات وصبر شديدين بدأ يعلم الناس أمر دينهم حيث قبيلة جدالة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويبين لهم ما أحل الله عز وجل لهم وما حرم عليهم. فضج زعماء القوم ووجهاء العشائر بهذه الدعوة وغضبوا من ابن ياسين وقاطعوه، وهو ثابت لا يتزعزع عن دعوته، وهو قار على ما جاء من أجله. ثم ازدادت مضايقات قبيلة جدالة حتى إن أمير القوم يحيى بن إبراهيم وهو تلميذ ابن ياسين لم يستطع حماية شيخه منهم، فضربوه وآذوه، وأخيرا هددوه بالطرد أو القتل. ومع ذلك ظل ابن ياسين ثابتا لا يتزحزح كالجبال إلى أن طردوه بالفعل. طردوه وهو يتأسف على أنفس تتفلت منه إلى طريق الغواية والانحراف، وهو لا يقدر على تقويمها، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. خرج من هذه القبيلة وقد حز في نفسه أن يولد الناس في ذلك الربع الخال الميت ولا يجدون من يعلمهم ولا من يبصرهم ولا من يدلهم على ما ينقذهم. أيرجع إلى جدالة لينقذهم فيقتلوه؟ وإنه لا بأس عنده في أن يقتل لو كان في مقتله صلاح وتوجيه وإرشاد للناس، ولكن هيهات هيهات. فكر الشيخ ابن ياسين وأمعن النظر، فهداه ربه الكريم العليم إلى أن تعمق في الصحراء ناحية الجنوب، وأوغل في أدغال إفريقيا حتى وصل إلى جزيرة يرجح أن تكون في منحنى نهر النيجر على مقربة من مدينة تنبكتو الحالية. ومن هناك بدأ أمر دولة المرابطين. ابتنى الشيخ ابن ياسين لنفسه خيمة متواضعة كهذه الخيام التي نراها في كل شتاء، وإن كان هناك فرق شاسع بين خيامنا وخيامهم. ومن الطبيعي أن يبقى في جدالة بعض الأخيار الأطهار من الشباب الذين صفت قلوبهم وعلت هممهم وتعلقت فطرهم السوية بهذا الدين الكريم. وحين علموا خبر شيخهم عبد الله بن ياسين في هذا المستقر البعيد نزلوا إليه من جدالة، وكانوا في بادئ الأمر سبعة بدأ بهم أمر هذه الدولة، وعلى رأسهم بعد الشيخ ابن ياسين يحيى بن إبراهيم الجدالي الذي ترك إمارته في قومه وزعامته فيهم وجاهه العريض الذي يكنونه لهم له. وجاور هذا الشيخ الإمام العالم في خيمته يتعلم منه ما يهديه ويرده إلى الله عز وجل. بدأ الشيخ ابن ياسين يعلم أصحابه السبعة أصول الدين وأركان الديانة، ويدلهم على ما ينجيهم في هذه الدنيا الحالكة الظلام، فأدخل في نفوسهم وأوغل فيهم برفق أن هذا الدين عقيدة وشريعة، أن هذا الدين عبادة ومعاملة، أن هذا الدين أساس صالح الناس إن حكموه، وأساس صلاح الناس في معاشهم ومعادهم إن التزموه، كما قال الإمام الشهيد المجدد المسدد: الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا، فهو دين ودولة وخلق وقوة ورحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون وعلم وقضاء وكسب وغنى، وهو جهاد ودعوة وجيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء. ومع تكاثر العدد وازدياد الخيام من سبعة إلى خمسين إلى مئة فمئتين، صار من الصعب على الشيخ توصيل علمه إلى الجميع، فقسم أصحابه إلى مجموعات صغيرة وجعل على رأس كل مجموعة واحدا من النابهين النبغة. وهكذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يعلم أصحابه الكرام في أول الأمر دعوة الإسلام، وفي بيعة العقبة الثانية حين وفد على النبي الكريم من الأوس والخزرج 72 من الأخيار الأطهار الأنصار قسمهم إلى 12 قسما وجعل على كل قسم منهم نقيبا عليهم، ثم ابتعثهم مرة ثانية إلى المدينة وأمرهم بالتروض والتريث تعلما وتعليما ودعوة إلى أن تقوم دولتهم. وهكذا كان منهج الشيخ ابن ياسين رحمه الله في تعليم العلم وتربية الناشئة إلى أن بلغ العدد 40 و400 من الهجرة الموافق للعام 48 من الميلاد، أي بعد 4 أعوام كاملة من بداية الدعوة وبناء تلك الخيمة، بلغ العدد إلى 1000 نفس مسلمة من أشراف صنهاجة وأعيانها ووجهائها على أفضل ما يكون الأمر في فهم الإسلام والتشبع بتعاليمه والدعوة إليه والاستعداد للفناء من أجله. وكان الشيخ رحمه الله يعطيهم حبة فؤاده وسويداء قلبه ويعلمهم ويزكيهم وينقيهم ويربيهم ويبصرهم، علمهم الحلال وعلمهم الحرام وبين لهم مراقي الدرجات التي ترفعهم عند الله تعالى في الدنيا ويوم يقوم الناس لله رب العالمين. فلما رأى توثقهم مما علمهم وعنايتهم به واقتناعهم بجزئياته وفرعياته وتفاصيله، ولما رأى كثرتهم قام فيهم خطيبا فوعظهم وشوقهم إلى جنان الله وحذرهم من معصية الله ورغبهم فيما عند الله إنهم دعوا إلى سبيله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وأمرهم بدعوة من خالفهم من أهل القبائل الأخرى، ثم قال: يا معشر المرابطين، إنكم جمع كثير وأنتم بحمد الله أعيان قبائلكم ووجهاء عشائركم، وقد أصلح الله لكم قلوبكم وهداكم إلى صراطه المستقيم، فوجب عليكم أن تشكروا نعمة الله عليكم وتؤدوا له حقه عليكم، فتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتجاهدوا في الله حق جهاده، اخرجوا على بركة الله، أنذروا قومكم وبلغوهم حجة الله وخوفوهم عقاب الله وانهوهم عما هم قابعون عليه مقيمون، فإنهم تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله تعالى فذلك ما نبتغي والحمد لله، وإنهم أبوا ولجوا في طغيانهم وتمادوا في غيهم استعنا بالله تعالى عليهم وجاهدناهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين. وانطلق كل رجل منهم إلى قومه وقبيلته وعشيرته يعظهم ويذكرهم وينذرهم ويأمرهم بالكف عما هم مقيمون عليه، فلم يكن منهم من يقبل أو يستجيب. وخرج إليهم الإمام ابن ياسين فجمع أشياخ القبائل ورؤساءها وذكرهم بالله تعالى ودعاهم إلى التوبة عما هم مقيمون عليه من الكفر الصراح، وأقام على ذلك يدعوهم 7 أيام بلياليها وهم في جميع ذلك لا يلتفتون إلى قوله ولا يزدادون إلا عنادا وفسادا. فلما يئس الشيخ منهم قال لأصحابه: قد أعذرنا إلى القوم بعد أن أنذرناهم ودعوناهم أبلغناهم نذر الله وحججه وأقمنا عليهم حجته، فأبوا ونكصوا وعادوا وكفروا، فلم يبق أمامنا إلا جهادهم. وبالفعل بدأوا يستعدون لغزو القبائل والبلاد المجاورة وأرسلوا يعذرون وينذرون، وبدأت الغزوات المرابطية بالفعل، ففتح الله عز وجل على أيديهم منها عددا كبيرا، وتسامع بهم فقهاء البلاد المجاورة وأشياخها، فأرسلوا إليهم يترجونهم لينقذوهم من حكامهم الجبابرة الطغاة. ولأن المرابطين كانوا يسكنون هذه الخيام ويلازمونها تعلما وتعليما ونفيرا في سبيل الله، سموا بالمرابطين لأن الرباط هو الجهاد، وتسميهم بعض المصادر بالملثمين، فيقال دولة الملثمين وأمير الملثمين، قوم لهم درك العلا من حمير، وإن انتموا صنهاجة فهموا هم، لما حووا إحراز كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا. وفي إحدى الغزوات المرابطية يستشهد أمير جدالة وأمير المرابطين سياسيا يحيى بن إبراهيم الجدالي. وقد كان يحيى هذا كما ذكرنا قبل هو أحد السبعة الذين قامت عليهم الدولة، والذين أووا إلى الشيخ في رباطه مع الستة من إخوانه من جدالة. وهنا اتخذ الشيخ ابن ياسين بعد استشهاد الأمير قرارا حكيما بعيد النظر، وهو صرف الزعامة إلى يحيى بن عمر اللمتوني، والذي كان هو وأخوه فقط من قبيلة لمتونة، ثاني أكبر القبائل الأمازيغية بعد صنهاجة أو بعد جدالة، هما بطنان من صنهاجة. صرف إليه الزعامة، وكان ذلك سنة 45 و400 من الهجرة، الموافق للعام 53 من الميلاد. وبتأثير هذا القرار وباتساع الجهاد المرابطي المبارك اتسعت دولة المرابطين، وكثرت غزواتها يمينا وشمالا، إلى أن استشهد هذا الأمير اللمتوني في إحدى الغزوات، فانتقلت الزعامة والإمارة إلى أخيه أبي بكر بن عمر اللمتوني، الاسم الخالد الذي لا يعرفه الناس، أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله برحمته الواسعة. دخل مع الشيخ ابن ياسين في دعوته بجرأة وحماسة، يساند الشيخ في العلم والتعليم والدعوة والتربية والجهاد، إلى أن انطفأت جذوة الشيخ ابن ياسين باستشهاده في إحدى المعارك المرابطية سنة 51 و400 من الهجرة، الموافق للعام 59 من الميلاد، بعد أن أمضى 11 في تربية الرجال وتعليمهم ودعوتهم إلى الجد والاجتهاد والجهاد والاستشهاد. أيها الإخوة، بعد رحيل الإمام المؤسس عبد الله بن ياسين باستشهاده في تلك الغزوة المرابطية المباركة، تولى أبو بكر بن عمر اللمتوني زعامة المرابطين دينيا وسياسيا وجهاديا. ومنذ زعامته للمرابطين بدأ يعرف في التاريخ ما يسمى بدولة المرابطين، والتي كانت أرضها محصورة في شمال السنغال وجنوب موريتانيا القاحل، وكانت بعد لا تكاد ترى على خارطة العالم. وبعد زعامته للمرابطين بنحو 2 خرج أبو بكر بن عمر هذا في جولات دعوية وجهادية في إفريقيا يمينا وشمالا، واستخلف على المرابطين ابن عمه يوسف ابن تاشفين رحمه الله برحمته الواسعة. وبعد جولة واسعة من الدعوة والجهاد استمرت 15 رجع أبو بكر بن عمر إلى مضارب المرابطين الأولى، حيث ترك ابن عمه يوسف بن تاشفين أميرا على دويلة صغيرة، ليجد هذا الإمام الهمام قد ملك السنغال بكاملها وموريتانيا بكاملها والمغرب الأقصى بكامله والجزائر بكاملها وتونس بكاملها، ووجده أميرا على 100,000 فارس غير الرجالة، يامرهم يمينا فيأتمنون ويأمرهم شمالا فيتشاءمون لا يخالفون له كلمة، ويجده مع ذلك إماما زاهدا تقيا ورعا متقشفا. فيقوم أبو بكر بن عمر بعمل فريد نادر في التاريخ، وهو أنه تنازل له عن زعامة المرابطين برباطة جأش وطهارة نفس، وقال: يا ابن عم، أنت الأمير حقا وأنا المأمور طوعا. وكان يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى حقا كريما دينا خيرا عاقلا يقرب أهل الدين والفقه والعلم، ولا يتجاوزهم ولا يتقدم عليهم في كلمة في سياسة الدولة أو تمشية أحوال الناس. وكان رحمه الله تعالى موصوفا بالصفح والعفو عن الذنوب العظام. وينزل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله في رحلة جديدة إلى أدغال إفريقيا داعيا إلى الله عز وجل، فيدخل الإسلام إلى غينيا بيساو جنوب السنغال، وإلى سيراليون وكوت ديفوار أو ساحل ما يعرف بساحل العاج، كما أدخل الإسلام إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وكما أدخل الإسلام إلى غانا وداهومي وتوغو وإلى نيجيريا. وكان هذا الدخول للإسلام إلى نيجيريا هو الدخول الثاني، حيث دخلها قبل ذلك بقرون ولكنه انمسح وامحى. كما أدخل الإسلام إلى بوركينا فاسو وإلى إفريقيا الوسطى وإلى الجابون، فكانت أكثر من 15 دولة دخلها الإسلام على يد هذا البطل الهمام المجاهد العلامة أبو بكر بن عمر اللمتوني، الذي قال عنه الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: أبو بكر ابن عمر أمير الملثمين، اتفق له من الناموس من الجلالة والمهابة، يعني اتفق له من الناموس ما لم يتفق لغيره من الملوك. فكان إذا خرج لملاقات العدو ركب معه 500,000 فارس يعتقدون طاعته حرفا حرف، يعتقدون طاعته. خرج معه 500,000 فارس يعتقدون طاعته، وأي ناموس للأوباش! هذا هو الناموس، أن يخرج الرجل للجهاد فيتبعه 500,000 لا يخالفون له كلمة ديانة ظاهرا وباطنا. قال: وكان يقيم الحدود ويحفظ محارم الإسلام ويحوط الدين ويمشي في الرعية سيرة شرعية، ويمشي في الرعية بسيرة شرعية مع صحة اعتقاده ودينه. انتهى كلامه رحمه الله. وها هو ذا هذا البطل العظيم أبو بكر بن عمر اللمتوني، احفظوا هذا الاسم، بعد صولات وجولات وبعد عمر مديد يلقى الله عز وجل كما يلقاه كل فارس عظيم مجاهد يستشهد في إحدى المعارك، تأتيه نشابة فتصيب منه حلقه فيموت لوقته، رضي الله عنه وأرضاه وجعل أعالي الفردوس متقلبه ومثواه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، كانت بداية حديثنا عن المرابطين هي سنة 36 و400 من الهجرة برجل واحد هو ابن ياسين، وبمكان متواضع ضيق هي تلك الخيمة التي بناها على منحنى نهر النيجر على مقربة من مدينة تنبكتو. والآن وبعد مضي 42 عاما من تأسيس هذه الدولة على يد ذلك الرجل الصالح، ها هو أمير المسلمين يوسف بن تاشفين يتأمر على دولة من أعظم الدول في التاريخ الإسلامي والإنساني، دولة ملأت الدنيا وشغلت الناس، تسمى بأمير المسلمين وناصر الدين، وحين تملك يوسف بن تاشفين كان العباسيون لا يملكون من البلاد غير بغداد، انصفت لهم بغداد، ومع ذلك لم يستغل ابن تاشفين ضعف العباسيين ولا تشرذم أمرهم ولا قلة حيلتهم في الملك، بل على العكس من ذلك أعلن ولاءه لهم حتى لا تتشرذم دولة المسلمين، وأعلن تبعية إمارته لخلافة بني العباس في بغداد، ولو أراد لالتقم خلافة بني العباس، ولكن هذا دليل واضح على صدقه ونزاهته وفقهه وزهده في الدنيا، رحمه الله برحمته الواسعة. نعم، أعلن ابن تاشفين تبعيته للدولة العباسية ففرح بذلك بنو العباس، وكما كنا ذكرنا لكم كالربط بين ما كنا تكلمنا عنه وما نتكلم عنه الآن، ذكرنا لكم في تاريخ الأندلس في حوادث سنة 87 و400 من الهجرة الموافق للعام 85 من الميلاد أن طليطلة سقطت بيد الصليب، وهي ذلك الثغر الجهادي العظيم، ولم يرجع إلى المسلمين منذ سقوطه. وبعد أن سقطت طليطلة حوصرت إشبيليا على أنها كانت تقع في الشمال في الجنوب الغربي من بلاد الأندلس، وبعيدة تمام البعد عن مملكة قشتالة الصليبية التي كانت تقع في الشمال، وكاد يقع مع ابن عباد ملك إشبيلية من المجازر الرهيبة ما حدث في بربشترة وبلنسية لولا أن من الله عز وجل عليه بفكرة الاستعانة بالمرابطين. والحق أن فكرة الاستعانة بهم كانت فكرة مبدأها بفتاوى العلماء والوجهاء والفقهاء والصلحاء، ثم تلقاها العامة بالقبول والتأييد فصارت مطلبا شعبيا عاما، واتصلت تلك المطالب بيوسف بن تاشفين ترجوه أن يدخل بلاد الأندلس ويخلصهم من طغيان النصارى الذي يمتد عليهم وإليهم بين الفينة والأخرى. وكان على رأس من أرسل يطلب هذه المساعدة ملك إشبيلية المعتمد بن عباد. وإن تعجب فعجب شأن ملوك الطوائف. العجيب أيها الإخوة أن ملوك الطوائف المشابهين للأعراب في كل شيء، حتى في الحمق وفي الخيانة وفي قلة المروءة وذهاب المرجلة، حين تحققوا عزم الملك بن عباد على الاستعانة بالمرابطين اهتموا واغتموا وركبتهم الرحضاء ونزل عليهم العرق البارد. فمنهم من راسل ابن عباد يلومه في هذا القرار، ومنهم من تجشم عناء السفر حتى مثل بين يدي ابن عباد وهو يحذره من مغبة هذا الصنيع. طبعا يتعاونون مع النصارى ويدفعون الجزية للنصارى، ومع ذلك حينما فكر أن يستعين بالمرابطين بإخوانه المسلمين المجاهدين جاءوا يحذرونه مغبة هذا الأمر ويقولون له: يا ابن عباد، أن الملك عقيم والسيفان في غمد واحد لا يجتمعان. يريدون بذلك أن يقولوا: يا ابن عباد، إن يوسف ابن تاشفين إذا قدم عليك بلاد الأندلس وأنت تعيش في هذا المال الوفير وفي هذا الخير الكثير وفي هذه النعمة السابغة، فإنهم عما قريب يزيلونك عن هذا الكرسي الذي تعبده ونعبده نحن من دون الله، فيا أخي لنبقى أو لنبقي تبعيتنا للنصارى والصليب ليحموننا خير من أن نستعين بإخواننا المسلمين على عباد الصليب، فيا لحماقة ما يظنون. ولكن ابن عباد رد عليهم بكلمته التي طارت في الناس مثلا، قال: رعي الجمال أحب إلي من رعي الخنازير. أراد أن يقول إن كونه مأكولا ليوسف بن تاشفين، يعني افترضوا يا أعراب ذاك اليوم أن ابن تاشفين حينما استدعيته إلى الأندلس ليعاونني أكلني وأكل إمارتي وجاهي، فلا أن أكون عبدا ليوسف ابن تاشفين أرعى له جماله في الصحراء خير من أن أكون عبدا لملك قشتالة يسومني سوء العذاب وأرعى له خنازيره في جبال قشتالة. رعي الجمال ولا رعي الخنازير، فصارت في الناس مثلا. وممن وافق ابن عباد على هذا الرأي المتوكل ابن الأفطس أمير بطليوس وعبد الله بن بلقين أمير غرناطة، ولما توافق الأمراء الثلاثة وفور موافقتهم على ذلك أرسلوا سفارة ثلاثية إلى ابن تاشفين يحضونه على الجهاد ويرغبونه في القدوم بسرعة إلى بلاد الأندلس. وفعلا استخار ابن تاشفين وشاور الناس ثم عزم على أن ينجد إخوانه في بلاد الأندلس، فأعد العدة وعبأ جيشه وجنوده واستصلح مراكبه لأنه سيجوز البحر من المغرب الأقصى على مضيق جبل طارق ويدخل بلاد الأندلس. وحينما دخل البحر هاج وارتفعت الأمواج وكادت السفن تغرق بمن فيها، وكما رأينا ابن تاشفين قائدا فذا عسكريا نراه في هذه اللحظة إماما مخبتا ربانيا يرفع يديه ويقول: اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا البحر صلاحا للمسلمين وخيرا لهم وفائدة فسهله علينا، وإن كنت تعلم أن في جوازي هذا البحر شرا على المسلمين وفسادا فصعب علينا جوازه. وتسكن الريح ويهدأ البحر ويجوز هذا الإمام المجدد البحر إلى بلاد الأندلس، فيتلقاه الناس مهنئين. وكان أول ما صنع أن سجد لله وعفر وجهه بالتراب شكرا لله على ما منحه من هذه الكرامة بأن جعله جنديا من جنوده ومجاهدا في سبيله. أول ما دخل ابن تاشفين بلاد الأندلس هو والمرابطون معه تلقاه الناس واستقبلوه استقبال الفاتحين، ثم عمد إلى بطليوس وكانت قريبة على الزلاقة المكان الذي سبقه إليه ملك الصليب ألفونسو السادس. ثم اجتمع ابن تاشفين بالملك المعتمد بن عباد وتحاورا وتشاورا على وقائع الحرب التي ستكون، وكان وجد ابن عباد قد عبأ جنوده وجيشه، فتسامع بذلك ألفونسو السادس فسار إلى طليطلة، وتسامع المتطوعة المجاهدون من كل البلاد فنفروا إلى ابن تاشفين يعينونه من غرناطة وقرطبة وبطليوس وغيرها من ممالك الإسلام في الأندلس. ويتأمر الأمير ابن تاشفين رحمه الله على هذا الجيش العظيم بعد أن استتم عدده 30,000 ويقصد بهم إلى الزلاقة، ويحتاط النصارى قبل ذلك لقدوم ابن تاشفين فيعدون له عدة عظيمة، حيث جمعوا من العساكر أكثر من 300,000 مقاتل على رأسهم ألفونسو السادس بعد أن أعانته فرنسا وإيطاليا وسائر الممالك الصليبية الحاقدة. جاء ألفونسو وهو يحمل الصليب وصور المسيح ويقول: بهذا الجيش أقاتل الجن والإنس وأغلب ملائكة السماء. فهو يعلم أنها حرب الصليب ضد الإسلام وأهل الإسلام، فيا ترى كيف كانت وقائع تلك المعركة الخالدة من معارك أمتنا ضد الصليبية الحاقدة. إلى خطبة أخرى إن شاء الله تعالى نستبين فيها ذلك ونتبينه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين والطغاة والجبابرة أجمعين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المجاهدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المجاهدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المجاهدين. اللهم انصر الإسلام وأعز أهله. اللهم أذل الشرك، اللهم أذل الشرك وأذل أهله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Mm-hmm.